يبقى ولا ينام وويل اخبار نو يبقى ولا ينام والحب يصحى للازوز غسقي من نام والحب يصحى للازوز غسقي من نام وغيقال تسأل ما السلق سلال وغيك أنك تسأل ما السلق سلال وغيك أقبي بالدواء نكاسي غيكي ملال وغيك أقبي بالدواء نكاسي غيكي ملال وريسني قرادو قيلو بلاك مينا لا لا حنا Oh, واللي ياخذ كيس اللي قرا اللي قاعد غص رمضان احي مضاد زود والناس يصير من لبابي لو اسغنتيني في الموت قرا زيزي غيب قربي تدر التاريخ ناس ما تغربي صحان دنكيدي كريان كدس نقيسي صحان دنكيدي